ولكنها هي صدكت وجهها. نعم. طيب ماشي. يعني احنا اللي هي النتائج اللي هو اكل الضيوف معهم الرب من مين؟ من الطعام. اكلهم من اللي هو الطعام. ايوه. انها وصفت الاله بالتعب والى طبعا غسل الايدي و القيلولة تحت الشجرة حتى صنع له الطعام. انه سجد الى الارض واحد مش عارف من هو فيهم الرب الثلاثة فسجد الى الارض. هو النص ببين انه الرب معه فهو عارف اللي هو الرب فسجد الى الارض. نعم. انه بين انه سيدنا ابراهيم بيعرف صوت الله سبحانه وتعالى وصوته هم بالهيئة الجنة البشرية وزي ديت وصفوه بالأكل والشرب والتسال والطعام. نعم. طيب ماشي. أن الملائكة معروف عنهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون فهم بحكوا فأكلوا. هو الإله أكل وشرب مش بس الملائكة. يعني هو الملائكة مش أحسن من الإله ما دام جايبين لهم يعني طعام مشاكي وإلى آخره. نعم. طيب مين بيضيف كمان؟ تفضل. السرعي بثلاث كيلات دقيقة مستميدة هنا اهتمامهم بالأمور وفسافس الأمور الصغيرة التي زيادتها ونقصانها لا يضر أصلا يعني تحديدهم حتى طعام الملة حتى بشكل دقيق ملوش أهمية أصلا صحيح. أيوه. احنا بدناش نقارن بالقران يعني القران راح نجي له ونقارنه لانه احنا وقفنا زميلته لكن من خلال النص ما يستفاد من خلال هو النص. قلنا النص في التوراه يطعن في كرم سيدنا ادم حينما قال اخذ عندنا رخصا يعني ثمنه رخيص جدا. لا لا هو القصد يعني رخصا يعني ممتلئ وجيد. نعم. لانه قال رخصا جيدا يعني ممتلئ. نعم. عندما قالوا فاخذ كسرى فتسندون قلوبكم فهم يعني تجسيد لله عز وجل قلب او شيء والملائكه قلب يعني تجسد. طيب ماشي. انه هو لما وصف الخبز والاكل والعجل انه اكل انه سيدنا ابراهيم كان عارف ايش بده ياكل الله سبحانه وتعالى. هو مش عارف يعني بقدر ما هو انه إبراهيم عليه السلام يعني كان كريم فلم يقدم يعني أقل الطعام الموجود له ذهب وقدم أفضل طعام لمين لضيوف وهذا طبيعة الكرم قديما عند أهلنا زمان. يدعون رؤية الرب في الدنيا حقيقة. نعم. هنا الناس بيأكد على أنه ميش أن الرب ورؤيته طبعا طبيعية بالنسبة. نعم. طيب. أيوة. طيب كلامكم كله كلام صحيح. لو إحنا أردنا أن نقف مع النص فعلا شوية شوية بنقف مع الشاهد اللي إحنا بصدده اللي هو تجسيم إيش تجسيم الإله وإظهاره بالصورة الحسية التي لم يستطع اليهود الإيمان بالإله الغيب لما بيقولوا وظهر. طبعا هنا اللي هي الظهور ظهور الرب هذا أمر شماله مستحيل لم يظهر الرب لأحد من الأنبياء ولم يره أحد من الأنبياء إطلاقا. هذا الكلام طبعا غير وارد في هذه الحياة. إذن ظهور الرب مجرد ظهور الرب هو تجسيم لمين لهذا الإله مجرد أنه ظهر وظهر الآن بعد شوية راح نشوف كيف يعني التفصيل في ظهور مين هذا الرب. ظهر الرب في صورة بشرية لا يختلف فيها عن مين عن البشر عند بلوطات جالس إلى آخره حر النهار فثلاثة رجال. إذا لاحظوا الرب في إيش صورة نعم هو واحد من هؤلاء الثلاثة فجاء على صورة اللي هو إيه رجل واقفون لديه فلما نظر إلى آخره قال أنا بمشي مع النص حتى نقف مع بعض اللي هي إيش شوائد ليأخذ قليل من اللي هو ماء واغسلوا أرجلكم. شوف كيف التفصيل في العملية التجسيم. إحنا الملائكة خواتي بالنسبة للملائكة بنقول إنه الملائكة لها القدرة على التمثل بصورة بشرية فيش مشكلة قد يأتوا وهم أتوا لإبراهيم عليه السلام